وإخوانه الأربعة وأزواجه أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا المسلمين أجمعين: باب من مات في الحد إلى أن قال. باب من مات في الحد يعني أقيم عليه الحد، يعني حصل منه شيء من وجود خزنة أو كذا كذا، فلما أقيم على الحد مات فيه. ماذا؟ هل هذا ورد عن الصحابة أو ورد من الرسول؟ نعم. إلى أن قال: ولو شهد شاهدان على إنسان بخصاص طرفا أو نفسا فاستوفيا أو بحد فأقيما فمات فيه، ثم رجع الشاهدان فإن قالا تعمدنا فعليهما القصاص، وإن قالا أخطأنا فالدية. يعني لو أقيم الحد على إنسان شهد عليه شاهدان بأنه فعل زنا أو كذا إلى آخره، وأقيم عليه الحد فمات في الحد يعني في الضرب حينما كان يضرب مات فيه، فإن الشاهدان لما مات قالوا نحن كذبنا عليه فنحملهم فالقصاص، كأنهم قتلوه فيقتلان، وإن قالوا أخطأنا وبينوا خطأهم فعليهم الدية الخطأ. نعم. طيب سيدي. وقال بعض أهل العلم: لا قود على الشهود إذا رجعوا بل عليهم الدية، وهو قول أصحاب الرأي. عند أبي حنيفة لا يقبل، لا بد عليهم من القصاص، ليس عليهم حتى لو أخطأوا، حتى لو أخطأوا. نعم. ولو شهدا بطلاق فقضي به أو بعتق ثم رجعا يجب عليهما مهر المثل للزوج. نعم. وقيمة العبد للمالك بالاتفاق. نعم. الشاهدان يعني الشاهدان. نعم. ولا يرد الطلاق ولا العتق. ولو شهدا بمال فاستوفيا ثم رجعا فاختلفوا في وجوب الضمان عليهم، فذهب بعضهم إلى أن اختلفوا يعني العلماء إيش يقول المسألة فيها. ولو شهدا بمال فاستوفيا ثم رجعا فاختلفوا في وجوب الضمان عليهم، يعني إذا جاء شاهدان وشهد لإنسان على أنه له عند إنسان دين واستوفي الدين منه، ثم رجع يعني الشاهدان قالوا يعني كذبنا على هذا، ليس شهادتنا غير صحيحة، ماذا يكون عليهم الجواب؟ فاختلفوا في وجوب الضمان عليهم، فذهب بعضهم واختلفوا العلماء اختلفوا في هذه المسألة. نعم. فقال بعضهم ذهب بعضهم إلى أنه لا ضمان على الشهود، وهو قول الحكم وأظهر قولي الشافعي، لأن التفويض لم يتحقق بخلاف الطلاق. التفويض لم يتحقق، لا يفوض الدين بل يغرماني، بل يغرماني هم الشاهدان. نعم. بخلاف الطلاق. نعم. لأن التفويض لم يتحقق بخلاف الطلاق والعتق، بدليل أن بتكذيب المرأة والعبد لا يرد الطلاق والعتق، يعني على أن الطلاق يسري، وأما هنا لا يفوض الدين لا يفوض بل يكون عليهما. نعم. طيب. وقال قوم: يضمن الشهود القيمة كما في العتق، وهو ما دامت الحاكم حكم بالطلاق فالطلاق ايش يسري. نعم. طيب. وقال قوم: يضمن الشهود القيمة كما في العتق، وهو قول أصحاب الرأي، وبه قال حماد. نعم. إيش قال سيد الثاني مثلا؟ وقال قوم: يضمن الشهود القيمة كما في العتق. لو شهد شاهدان على أن هذا العبد عتقه سيده، بعد ذلك رجعوا قالوا الشهادة حدثنا، ماذا يكون الجواب؟ قال: يضمن الشهود القيمة فعليهم القيمة. نعم. وهو قول أصحاب الرأي وبه قال حماد. نعم. كأنهم يقولون على أن العتق سرق ويطالبهم صاحب العبد بالقيمة. نعم. باب التعزير. ثم الكلام. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. يعني التعزير عندنا حد وعندنا تعزير. الحد ما أوجبه الشارع، والزاني والزانية فليجلد كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا 100 جلدة هذا حد من حدود الله، الله أوجبه. لذلك القاذف، كذلك الذي يقتل، كان قتل عمدا عدوانا يقتل إلى آخره. فهذه الأشياء الحدود، والتعزير هذا باجتهاد الحاكم، يعزره الحاكم بشرطه. فيقول هنا الشيخ رحمه الله على أن التعزير يعني أن يضرب المعزر، يضرب 10 أصوات فقط، لا يزاد عليها. التعزير لا يكون فوق إيه؟ فوق 10. لكن نقول على أن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر في شارب الخمر نعم جلدوا فوق 10، جلدوا 40. طيب شوفوا الآن. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أحمد بن عيسى عن ابن وهب عن عمرو عن بكير بن الأشاج. وأبو بردة هو أبو بردة بن نيار الأنصاري. قال الإمام رحمه الله الحد في اللغة المنع، والحداد الحاجب يمنع الناس من الدخول. وليه؟ والحداد الحاجب يمنع الناس من الدخول. كالشرط الذي يقف على باب الحاكم يمنع الناس من الدخول، فهذا يقاله حداد، يعني يحد الناس ويمنعهم من الدخول. نعم. والحد هو الذي يمنعك من الزيادة، مثلا زي مثلا لك في الأرض 20 مترا، فهذا حد، فما يمكن تزيد على 20 متر. الحين الحمد لله الحكومة أول كانت الحجج زمن السابق السقوط حق تملك الأرض. نعم. كانوا يذكرون الحد فقط، ما يذكرون الزرع. لكن الحكومة لما رأت الناس كثرت على المحاكم، نعم، يقول يحد بالأرض، اشترى أرضه فيقول يحدك شرقا الجبل، ويحدك شرقا غربا بيت فلاني، ويحدك جنوبا الدار فلاني، ويحدك شمالا السكة النافذة. فيجيك في السكة يخرج من السكة ويأخذ من السكة لأنه ما ذكر ذرعه. فحصل الناس على المحاكم بكثرة وثلاثة خصومات، فالحكومة جزاها الله خير الآن زرعت بالدرع، لك عشرين شرقا ولك 40 غربا، فأنت تأخذ بموجب الحد. فالناس كل إنسان ما يقدر يزيد، بخلاف أول بالحد من غير الدرع كان يحصل في نفسه. السكة 20 ذراعا، ما يمكن أنك تأخذ منها شيء، لأنه قد قرر في السقف بالورقة على أن السكة 20 ذراع. يبحثون فين السكيات 18، يبحثون يقيسوا هذا ويقيسوا هذا، فالذي عنده زايد يقولون أنت الذي زحفت. نعم. طيب جزاهم الله خير. نعم. والتعزير أيضا المنع، يقال حتى الجانية إذا ضربه فمنعه بالضرب عن معاودة مثل ما فعل. نعم. ليش يحد ألا يرجع، يحد يعني يمنع من الرجوع إلى الذنب، إلى فعله الذنب. نعم. وحدود الله تعالى ضربان. نعم. أحدهما ما لا يقرب كالزنا وما أشبهه. قال الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. نعم. والثاني ما لا يتعدى كتزوج الأربع وما أشبهه. قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها. لا يجوز للإنسان أن يتزوج فوق الأربع، فوق أربع زوجات، إذا كمان بشرطه، مو مطلقة، بشرط أن يكون يستطيع أن ينفق على الزوجتين أو على الثلاثة أو الأربع. وأما إذا لم يستطيع لا لا لا يدعي بنفسه، لا بد من الاستطاعة في النفس وفي المال. في النفس أن يكون قادرا على إيه؟ أن يقوم بمواقعتهما، نعم، وأن يكون كذلك قادر على أن يصرف عليهن، لأن الزوجات طالب، خصوصا الزوجات الآن، مطالبهن أكثر، نسأل الله السلام. نعم. قال الإمام رحمه الله: اختلف أهل العلم في مقدار التعزير، فكان أحمد رحمه الله يقول للرجل أن يضرب عبده على المعصية وترك الصلاة ولا يضرب فوق عشر جلدات. الإمام أحمد يقول عشر جلدات للإنسان أن يضرب عبده، كذلك ويضرب ولده الذي بلغ، إذا كان فاضربوهم لعشر ولدا، يجب يشن لك أنه إذا بلغ سبع سنين تأمره بالصلاة، وإذا بلغ عشر سنين تضربه. لا يبلغ الضرب عشرة عصايتين، هذا يعني بما ينفعه بالشيء الأول بالسهل. فإذا امتنع العبد أو هذا يضرب إلى عشر. نعم. طيب. وكذلك قال إسحاق بن راهوية، وقال الشعبي: التعزير ما بين صوت إلى ثلاثين. وقال الشافعي: لا يبلغ بعقوبة أربعين، تقصيرا عن مساواة عقوبة الله في حدوده. نعم. لا يزيد على عقوبة الله التي أمرها الله. نعم. التعزير يكون أنقص، هذا قول الشافعي. وبه قال أبو حنيفة: وتأول بعض أصحاب الشافعي قوله في جواز الزيادة على الجلدات العشر إلى ما دون الأربعين. وبه قال أبو حنيفة متقدم على الشافعي، أبو حنيفة متقدم على الشافعي، فنقول ووافق وجاء اجتهاد أبو حنيفة موافقا لما قاله، وجاء اجتهاد الشافعي موافقا لما قاله أبو حنيفة، لأن أبو حنيفة تلك الليلة التي ولد فيها الشافعي، نعم، مات فيها أبو حنيفة، بحث العلماء فوجدوا على أن الليلة مات فيها إمام وخلق الله فيها إمام سبحانه وتعالى، وأحيى الله فيها إمام أخرجه إلى الحياة. نعم. وتأول بعض أصحاب الشافعي قوله في جواز الزيادة على الجلدات العشر إلى ما دون الأربعين أنها لا تزاد على العشر بالأصوات، ولكن بالأيدي والنعال والثياب نحيا على ما يراه الإمام، مثل ما فعل الصحابة في زمن الرسول بالرجل الذي سكر وجاء سكران وتوضع عليه السكر الخمر، نعم، بعضهم ضرب بيده وبعضهم ضرب بالنعال وبعضهم ضرب بالصوت. نعم. طيب. وقال بعضهم: لا يبلغ 20 لأنها أقل الحدود، وذلك أن حد العبيد في الخمر 20. وقال أبو يوسف: التعزير على قدر عظم الذنب وصغره على ما يرى الحاكم من احتمال الوقت. هذا من الذي يقول؟ أبو يوسف أحد تلاميذ الإمام أبو حنيفة، وهذا رأي صائب، يعني يقول: نترك الأمر للحاكم إذا كان ليس هناك في حد مذكور في القرآن ولا حد مذكور عن الرسول، ونترك الاجتهاد لمن للحاكم، لأن الناس يختلفون، بعضهم زي ما تقدمنا تكفيه الكلمة، تقول: يا شيخ هذا يحسب منك هذا الشيء، إذا قال الحاكم، إذا قال لذلك الذي فعل هذه السيئة، قال: مثلك يحصل منه هذا الشيء، ربما يبغى نفسه أنه يبلع في الأرض ولا يقف أمام الحاكم يتكلم عليه بهذا الكلام، وربما إذا نظر إليه الحاكم هكذا ربما النظر يكفيه أدبا، الناس أجناس، وفي بعض الله لا يقرع ولا يبعد عن السيئات إلا بالضرب، ما يكفيه إلا الضرب. ها؟ الحر تكفيه الإشارة، والعبد يقرأ بالعصا، العبد الجبان الإنسان يقرأ بالعصا، نسأل الله السلام. نعم. وقال أبو يوسف: التعزير على قدر عظم الذنب وصغره، على ما يرى الحاكم من احتمال المضروب فيما بينه وبين أقل من 80. وقال ابن أبي ليلى: إلى 75 صوتا. وقال مالك: التعزير على قدر الجرم، فإن كان جرمه أعظم من القذف ضربه 100 أكثر. وكذلك القذف، ما هو القذف؟ أن يقول إنسان لإنسان يا زاني، أن يقول إنسان لإنسان يا زاني، فإذا المقول له قال أشهد عليك، شهدت على كلامه هذا، وذهب إلى الحاكم وقال وقدم إلى الحاكم وقال إن فلان يقول هو البعيد زاني، يقول لي أني زاني، ويثبت ويأتي بالشهود، والحاكم يأمر الذي قال يا زاني أن يجلد 80 جلدة، حد القتل، حد الايه القتل بعد الثبوت، اما بالثبوت بالاقرار او بالايه او بالشاهدين. نعم. وكذلك قال ابو ثور: انه على قدر الجنايه وتسارع الفاعل في الشر. نعم. فان جاوز الحد مثل ان يقتل عبده او يقطع منه عضوا فتكون العقوبه فيه على قدر ذلك. مذهب أكثر الفقهاء أنه أدب يقصر عن مبلغ أقل الحدود، لأن الجناية الموجبة للتعزير قاصرة عما يوجب الحد، كما أن الحكومة الواجبة بالجناية على العضو وإن قبح شينها تكون قاصرة عن كمال دية ذلك العضو. إيش معنى حكومة؟ الحكومة وهو ما يقدره الشارع، واحد قطع جزءا من الايه، واحد قطع من فخذ الانسان، قطع منه ايه، قطع منه هبرة، يعني قطع منه قطعة، فهذه ما جاء من الحاكم على انه كم نقدر لها، فالحاكم يقول هذا الرجل الذي قطع منه هذه الايه القطعة، لو كان عبدا قبل ان تقطع منه كم يكون ثمنه؟ 100,000. لما قطعت منه هذه القطعة كم يساوي؟ قالوا 90,000. الفرق بينهما 10. هذه الحكومة سمى حكومة، الفرق بين يقدر ذلك المجني عليه بكون عبدا لو كان مملوكا كم يساوي قبل أن تأخذ منه تلك القطعة، وبعد القطعة كم يأخذ، فالفرق بينهما يسمى حكومة. نعم. طيب. كتاب السير والجهاد. نعم. باب فضل الجهاد. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال الله عز وجل: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. وقال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، المجاهدون إذا جاهدوا لله في سبيل الله مثل ما كانوا مع حسن النية، مثل ما كان أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه، ما كان عندهم رواتب ولا كانوا يأخذون شيء، كل إنسان منهم إذا نادى الرسول على الجهاد يعبي سيفه ورمحه وجميع لوازم آلات الجهاد ومركوبه، ويقدم نفسه لله ويحب أن يقتل في سبيل الله، لا عندهم رواتب ولا عندهم شيء يأخذون من شيء، إلا بعد أن صار بيت المال، بعد ذلك صار عندهم مال، صار يأخذوا معاونة لهم رضوان الله تعالى، وبعضهم يعطي الذي عنده كان يعطي. نعم. ويساهم في الجهاد رضوان الله تعالى عليه. طيب. ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينال، ولا يصيبهم مخمصة، المخمصة الجوع، مخمصة الجوع، يقول فلان به مخمصة يعني جوع، لا يصيبهم جوع في سبيل الله في الجهاد، ولا يصيبهم عطش، ولا يصيبهم نصب التعب، كل هذا مكتوب لهم، ثوابه مكتوب لهم إذا كانوا يجاهدون الكفار المعاندين الذين يقاتلون المسلمين ولا يقاتلون المسلمين في أرضهم ولا كذا، ويتحدون عن المسلمين، نعم، ويفتنون المسلمين عن دينهم، نعم. قوله لا ينالون يقال هو ينال من عدوه، أي وتره في مال أو عرض، من نلت أنال أي أصبت. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن علي بن الشاه قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن صالح المطرز قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا شريح بن النعمان قال حدثنا كليه عن هلال بن علي عن أطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي هو فيها. قالوا يا رسول الله أفلا ننذر الناس بذلك، وفي البخاري أفلا نبشر الناس، رواية أفلا ننذر، وفي رواية أفلا نبشر الناس بذلك، نعم. قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وعلى الجنة، وفوقه أرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. المراد بالأوسط هنا الأعدل والأفضل، وقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال الحافظ رحمه الله فعلى هذا فأتف الأعلى عليه للتأكيد، يعني على أن الجهاد، ما حكم الجهاد؟ الجواب أن الجهاد ليس بواجب، إنما يكون واجب إذا الكفار هجموا على بلاد المسلمين، فيجب على كل مسلم أن يقوم في وجههم وأن يمنعهم وأن يناصر إخوانه المسلمين. الجهاد قد يكون واجب إذا كان الكفار أهانوا المسلمين أو أهانوا بعضهم، لأن المسلمين كالبنيان يشد بعضه بعضا، فيجب إذا أهان المسلمين بلدا من بلاد المسلمين وأهانوا أهلها، يجب على المسلمين أن يقوموا بالجهاد ويدافعوا ويقاتلوا ويجاهدوا في سبيل الله، لأن لا يذل أخوانهم المسلمين، لا يذل أخوانهم المسلمون، نعم. أو أن المسلمين تعرضوا لأرضهم، الكفار تعرضوا لأرض المسلمين، أو على أن المسلمين جاهروهم، نعم. وأما إذا كان الكافر معاهد أو كان مستعمل فلا نقاتله، نؤدي ما تعهدنا معه، فإنما يكون الجهاد واجب إذا هم نقضوا العهد أو أغاروا على بلاد المسلمين أو أذلوا بعض المسلمين، فيجب على المسلمين كلهم أن يقوموا في وجوه الكفر ويناصروا إخوانهم. نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين إن شاء الله ويرد بلادهم، نعم، ويرد ذلك عزهم ربنا، نسأله أن يرده، نعم. هذا حديث صحيح أخرجه محمد أن يحيى بن صالح أن فليح. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني قال أخبرنا أبو محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجربذي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني أبو هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. قال فعجب بها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله. ففعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء إلى الأرض. فقال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله، ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. والمسلمين لمن تركوا الجهاد، الله تعالى يقول لنا: وليجدوا فيكم غلظة، وليجد الكفار فيكم أيها المسلمين غلظة وشدة. تركنا الجهاد، دخل الكفار فينا حتى في الزمن السابق، ودخلوا في الأمراء وكذا كذا حتى أبطلوا الجهاد، نسأل الله السلام. وحصل الكبد المسلمين. الآن كانوا الناس كانوا يأتون إلى الخليفة حيث كانت الخلافة في المدينة، كانوا يأتون إلى المدينة. كانت الخلافة في بغداد، كانوا يأتون إلى بغداد. كانت الخلافة في سوريا، في الشام، كانوا يأتون. الآن نحن المسلمين يذهبون ويراجعون نيويورك. فين المسلمين؟ فين راحوا لينيويورك يراجعوا لأمريكا؟ ذلوا لأنهم تركوا دينهم، وتركوا الأوامر التي أمرهم الله بها، وتركوا الجهاد. فأذلهم الله لأنهم تركوا الجهاد. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن سعيد بن منصور عن عبد الله بن وهب قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن جعفر الخرقي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسكوني قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر الجوهري قال: حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام. يعني ثوابه بالثواب، كثواب الذي دائما يصلي ودائما يصائم ودائما كذا. نعم. حتى يرجعه الله تعالى إلى أهله بما يرجعه من غنيمة وأجر، أو يتوفاه فيدخله الجنة. والذي نفسي بيده له إحدى الحسينين، إما الشهادة وإما الغنيمة. وعند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأتباعهم وأتباع أتباعهم الناس الطيبين، يحب أن لا يرجع ولا يبغى غنيمة ولا يبغى شيء، يبغى نفسه على أنه يقتل في سبيل الله. لأنهم رأوا ما عد الله، عيونهم فتحت ورأوا. أما نحن عميان، متى نرى؟ حينما تطلع روح الإنسان: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هو الإنسان لما تطلع روحه هو يشخص فيها، يكشف له الحجاب ويرى موضعه في الجنة أو موضعه نسأل الله في النار. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أما الصحابة والناس الطيبين كشف الله لهم، ولذلك أحبوا الجهاد وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. الجهاد ليس هو القتال في سبيل الله، القتال جزء منه، حتى بالكلام. إذا نصحت أخاك المسلم ورديته إلى الطريق، إذا جاء إذا إذا إذا إذا أسلم على يديك إنسان من الكفار، هذا جهاد. سواء كان الجهاد بالعمل أو بالدين أو تعليم الدين أو تعليم كذا، هذا كله جهاد في سبيل الله. نعم. طيب. والذي نفسي بيده لولا أن يشق على المؤمنين إن قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله أبدا. يعني الرسول يقول معناته أني أحب ما تخرج سرية مجاهدين يخرجون إلا وأكون أنا معهم، لكن إذا فعلت ذلك يشق على المسلمين. المسلمين يسد دائما، يبغى كل واحد يبغى يروح. نعم. إذا لم تبع له نفسه واحد، إذا لم تبع له نفسه الجنة لا، إذا عمل صالح فعليه. الكلام أنك تعمل صالح. أي الحديث؟ لا أعلم، بس الله أعلم. إيش هو؟ لم تبع يعني الإنسان يتمنى يتمنى أن يجاهد، وصحيح صحيح يتمنى أن يجاهد، يتمنى أن يجاهد، يعني يتمنى الإنسان أن يجاهد، وإذا لم يتمنى أن يجاهد يموت العياذ بالله على غير ميتة طيبة. فالإنسان يتمنى الجهاد، يتمنى الجهاد، يتمنى الجهاد لرفع كلمة الله أو للدب عن أراضي المسلمين، يتمنى يعني يتمنى يقول يا ريت في جهاد أنا أخرج أجاهد. نعم يتمنى الإنسان، نعم وهو الأحسن جزاك الله خير. نعم ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيتبعوني. هذا في أول الأمر، كان ديك الأيام صندوق بيت المال كان ضعيفا حتى بعد ذلك، وصار الرسول يعطي بعد ذلك. الصحابة اللي الرسول أراد أن يخرج إلى تبوك كما مر معنا، نعم فجاء الضعفاء الذين ليس عندهم لا يقدر يشتري سيف ولا يقدر يشتري بعير يركب عليه، قال يا رسول الله نحن نبغى نجاهد لكن ما عندنا شيء، قال لا أجد ما أحملكم عليه، لا أجد، ما في بيت المال ما في شيء، لا أجد ما أحملكم. ذهبوا وهم عيونهم تبكي يريدون الجهاد، يريدون أن يحضروا في الجهاد، ما يتخلف رضوان الله تعالى عليه، لما يعرفون من علو المنزلة بدون أن يقتلوا في سبيل الله. نعم أسأل الله أن يوفقنا وأن المسلمين